نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا. هذا الثاني ذكرت قبل منه عبارة شو هي؟ قلت اللهم اغفر لي. هذا بحالة في حالة السجود لما نعتدل من السجود اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وعافيني واعف عني. بس ما ذكروا في السجود وذكروا في السجود. أول شيء أولاني أنه إحنا في حالة الاعتدال من السجود يعني عند رفع الرأس من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. نعم. إن شئت تزيد ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. نعم. مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أو تزيد ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد. أما يجب أن تحافظ على الوارد ما تجيب ورد من عندك. هل هذا ما يتعلق بالاعتدال من الركوع؟ أما إذا رفعت رأسك من السجدة الأولى بتقول فقط ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني، هذا اللي ورد في السنة. ولتكون على بينة من هذه الأوراد يجب الرجوع إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. سيدي بالنسبة لنا هل يجب أن تخلع شيء شعر من وجهها؟ وثانيا بعض العلماء أجازوا بأن كشف الوجه حلال ومنهم قال أنه لا يجوز، فمن هو الأصح؟ جزاكم الله خيرا. إيه بتريد إبدالك في الجواب على المسألة الأولى ولا الثانية؟ التنتين. أنا ما قلت لك الأول مية والثانية طبعا خلع الشعر. بدك أبدأ لك بالأولانية ولا الثانية؟ الأولانية ثم بالثانية. طيب شو هي الأولانية؟ هل يجوز للمرأة أن تخلع شيء من وجهها شعرها من وجهها؟ الجواب لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن. يهمنا من هذا الحديث الجملة الأولى منه لعن الله النامصات والمتنمصات. النامصة هي الناسفة والمتنمصة هي المنتوفة. يعني هنا في فاعل ومفعول به، في من ينتف وهي المزينة ولا شو بيسموها اليوم؟ كافيرة. والثانية المفعول بها هي المنتوفة. هدون التنتين لتعاونهم على المنكر المحرم أشد التحريم لعنهم الرسول عليه السلام في أول فقرة من هذا الحديث الصحيح. لعن الله النامصات والمتنمصات. قلنا النامصة هي الناتفة، والنامصة مشتقة من حيث اللغة العربية من النمص، والنمص هو النتف. وبتعرفوا أن السنة ومن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية ونتف الإبط. فنتف الإبط هذا من الفطرة المشروعة، لكن نتف الشعر في غير الإبط خاصة الذي فيه تغيير لخلق الله هذا محرم أشد التحريم. وأريد أن ألفت النظر. وعليكم السلام. إلى تمام هذا الحديث الصحيح. وعليكم السلام. لأن هذا التمام سيلقي نورا مجليا لحقيقة طالما سمعتم خلافها من مصادر يوثق بها في كثير من الأحيان. حينما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات إلى آخر الحديث، قال في آخره: المغيرات لخلق الله للحسن. هذه الجملة المغيرات لخلق الله للحسن هي جملة تعليلية، ونادرا جدا ما نجد في النصوص الشرعية تعليلا لأحكام فيها، لأن الله عز وجل أراد منا أن نتلقاها كما قال ويسلم تسليما. ليش هكذا؟ أما هنا بين العلة لماذا لعن الله النامصات والمتنمصات، قال: المغيرات لخلق الله للحسن. فيجب أن نقف هاهنا الآن قليلا. امرأة فضلا عن رجل خلق الله لها حاجبين مقرونين ما في بياض بينهما، أو خلق الله لها حاجبين كثيفين، فما يعجبها خلق الله؟ من هنا تبدأ اللعنة، فتقف أمام المرآة أو تسلم نفسها لمن اتخذت معصية الله مهنة لها، فتفرج وتفلج بين حاجبيها وتدقق من حاجبيها، وقد تطيح بحاجبيها بالكلية نتفا ثم صبغة ناعمة على حسب عقل الدقيق الذي يكاد أن يموت. لماذا تفعل هذه المرأة في نفسها هذا التغيير؟ لأنها لم يعجبها خلق الله، فهي تريد أن تغير خلق الله. والله عز وجل يقول في صريح القرآن: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وربنا عز وجل حكى عن إبليس الذي لعنه إلى يوم الدين أنه نصب، حكى عن إبليس أنه نصب نفسه عدوا لبني الإنس، وقال: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فإذا هذه التي أو هذا الذي يغير خلق الله هو مطيع للشيطان وعاص للرحمن، ولذلك استحق نصيبا من لعنة الله للشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام معبرا عن ذلك بهذا الحديث الصحيح: لعن الله النامصات والمتنمصات. لماذا ينتفن مغيرات لخلق الله للحسن تجملا؟ أي كأن لسان حالها وكما يقول العلماء لسان الحال أنطق من لسان المقال. من الأدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول المسلم اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، أو اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. إذن ربنا كما قال في القرآن الكريم أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، فحينما خلق الذكر والأنثى ما خلق الذكر عبثا والأنثى عبثا، وإنما لحكمة بالغة. ولذلك فمن المحرم الشديد الحرمة ما نقرأ أحيانا في بعض الجرائد أو المجلات، خاصة هناك في مصر بلد العجائب والغرائب، أن فلان أجرى عملية كان شابا رجلا فصار إيش امرأة، وقد يكون العكس مثلا. هذه العمليات التي تغير من خلق الله من أشد الأمور تحريما في دين الله. لهذا يقول الرسول عليه السلام في هذا الحديث لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. أمر عجيب، ربنا بيكون خلق الإنسان له بشرة جميلة نظيفة بيضاء سمراء إلى آخره، ما يعجبه هذا الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى هذا اللون الصافي، فيحقن فيه دواء خاصا هو إيش؟ الوشم. فقال عليه السلام والواشمات والمستوشمات. عنا في سوريا الوشم منتشر بصورة عجيبة جدا، يعني بتشوف رجل مسلم بتوضى بتشوف صورة أسد مصور هون حامل سيف، أشياء من خيالات الخرافات العجيبة جدا. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات. زاد في حديث آخر والواصلات والمستوصلات. الآن من بلاء العصر الحاضر القلنسوة التي تسمى بالباروكة، حيث أن المرأة مثل الشيطان كل ساعة بصورة، ساعة بتشوفها شعرها ذهبي، ساعة بتشوفها شعر أسود كالليل البهيم، ساعة بتشوفها شعر مونس أشكاله وألوانه، تغيير لخلق الله. ما أعجبها خلق الله يقينا، قد يكون شعره أسود لا ما بيعجبها، بدأ شعر ذهبي قد يكون شعره ذهبي ما بيعجبها، هذا كل داخل في اللعن. نوع ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث ما رأيناه في العصر الحاضر، يبدو أنه كان من ضلالهم القديم. قال والفاليات، من جملة الملعونات في الحديث الفاليات. شو معنى الفاليات؟ هذا أيضا من تلاعب الشيطان ببني الإنسان. ربنا كما تعلمون جميعا من الذكور والإناث خلق للإنسان أسنانا مرصوفة بعضها إلى جانب بعض كاللؤلؤ المرصوف، ما يعجبها ذلك، فماذا كانت تفعل؟ كانت تأخذ مبرد وتفلج بين تفرخ يعني بين سن سن، يصير بعض الأسنان كناب الكلب، فهذا الذي يعجبها فلعنها الرسول عليه السلام. يجمع هذه المصائب كلها هذه العلة الحكيمة المغيرات لخلق الله إلى الحسن. إذن المرأة المسلمة الملتزمة لشرع الله تبارك وتعالى والتي تخشى الله عز وجل يجب أن ترضى بقضاء الله فيها. أول ذلك خلقها امرأة فجعل الرجل قواما عليها، أول ذلك. وما تتمنى تقول يا ليت كنت رجلا فبتحكم أنا في النساء، هذه معاكسة لإرادة الله عز وجل التي تسمى في لغة العلماء بالإرادة الكونية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخلق الله الذكر والأنثى، أول ذلك أن ترضى بواقع الأنوثة التي ربنا عز وجل خلقها عليها. ثانيا أن ترضى بصورتها كما خلقها الله عز وجل، سواء كانت قرناء الحاجبين مقرونتين متصلتين أو مفلوجتين دقيقتين أو كثيفتين، تدع ذلك كما خلقه الله عز وجل. فإذا ما تصرفت بشيء من التغيير شملها اللعن المذكور في هذا الحديث الصحيح. قلنا ضربنا مثلا بالحاجبين لأن هذا المثال متفق عليه بين العلماء. ننزل بقى مرتبة ثانية، المرأة ينبت لها على خديها شعرات، فهل يجوز لها أن تنتفها؟ قيل وقيل، ولابد أنكم سمعتم شيء من ذلك، وأظن هذا هو الدافع لتوجيه مثل هذا السؤال. قيل بأنه لا يجوز، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. وقيل يجوز لأن المقصود بالحديث هو فقط نتف الحاجبين، هذا اعتداء على عموم النص، اعتداء على عموم النص، حيث قال عليه السلام النامصات. فامرأة تأخذ المنكاش وتفعل هكذا، ماذا يقال لها لغة؟ نمصت شعرة. امرأة أخرى تأخذ المنكاش وتفعل في خدها هكذا، ماذا يقال لها لغة؟ نمصت. امرأة تأخذ المنكاش إلى ساقها إلى ذراعها فتفعل هكذا، ماذا يقال لها؟ نمصت نمصت نمصت. حيثما كان النتف كان النمص، وحيثما كان النمص كان النتف. فلذلك لا يجوز أخذ شيء من شعر بدن الرجل والمرأة كذلك إلا بإذن من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأشياء التي ذكرناها هي من الأشياء التي لم يأذن بها الله عز وجل، بخلاف المثل السابق ألا وهو نتف الإبط، فهذا من خصال الفطرة كما جاء في الحديث الصحيح. فإذا يجب علينا حينما نذكر هذا الحديث أو نسمعه أن نستحضر حقيقتين، وهذا خلاصة ما ذكرنا من الكلام. الحقيقة الأولى أن النمص لغة ليس خاصا في مكان من البدن، بل هو يشمل كل البدن. الحقيقة الأخرى علة اللعن تغيير خلق الله، فحيثما كانت هذه العلة كان المعلول وهو التحريم. هذا خلاصة ما سألت عنه ألا وهو سؤالك الأول. يكفي هذا حتى نجيبك عن السؤال الثاني. لو حلف الرجل على زوجته بالطلاق إذا ما سوت حواجبها تكون طالق، إذا ما فعلت هل لها أن تستجيب له لا تستجيب له وعلي أن يكفر عن يمينه. لو كان للمرأة شارب مثل شارب الرجل ولحي مشان خاطر كمان حكم الأسنان. نحن نقول بهذه المناسبة فعلا أنه هذا السؤال بذكرنا بشيء, أن بعض العلماء قالوا لو نبت للمرأة لحية يجوز حلقها. أنا أقول ولا أقول جديدا أنه لا يجوز لها أن تحلق لحيتها, ويجب أن تعودوا معي إلى بعض النصوص من الكتاب التي أسمعتكم إياها آنفا. وربك يخلق ما يشاء ويختار, فحينما خلق امرأة بلحية هل كان هذا بخلقها أم بخلق ربها؟ بخلق ربها. إذن لماذا تريد هذه المرأة أن تغير خلق الله؟ وأنا أقول معاكسا لهؤلاء في خطهم المنحرف عن الشرع, نحن نعلم كثيرا من الرجال لا تنبت لهم لحية, وهذا في اللغة العربية يسمى بالكوسج, يعني أمرض يبلغ 40-50 سنة 60 سنة ويموت ولا تنبت له لحية. ترى هل يجوز أن يتخذ هذا الكوسج باروكة خاصة باللحية؟ الجواب لا. لماذا؟ نفس الجواب, كما قد يخلق الله أحيانا امرأة ينبت لها لحية, كذلك ربنا عز وجل يخلق رجلا لا ينبت له لحية. ما كان هذا عبثا, إنما كان لحكمة بالغة. وهذا رد على الطبائعيين الذين يعللون كل شيء خلاف الطبيعة, بيقولوا فلتة طبيعية, ليس هناك فلتات طبيعية أبدا, وإنما هو كما قال تعالى ذلك تقدير العزيز العليم. فهو جعل قدرين اثنين في الرجال والنساء, قدرا عاما الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية, قدرا خاصا رجل لا لحية له وامرأة لها لحية. لم يكن هذا عبثا؟ لماذا؟ ربنا يريد أن يري عباده أنه فعال لما يريد, فهو الذي قدر التقدير الأول أي جعل عامة الرجال باللحى وعامة النساء بدون لحى, قدر التقدير الثاني مشان ينبه الغافلين أنه ما يقولوا أن هذا طبيعة. الطبيعة هي التي خلقت للرجل لحية ولم تخلق للمرأة لحية, فربنا يضرب هؤلاء الطبائعيين فيخلق لهم امرأة لا لحية ورجلا لا لحية له. والشاهد أن مثل المرأة التي تطيح بلحيتها وترمي بها أرضا كمثل الرجل الذي يتخذ لحية لم يخلقها الله له, على طريقة اللوردات الإنجليز الذين من تقاليدهم أن يحلقوا لحاهم, فإذا جاء وان الدخول البرلمان وضعوا لحى مستعارة, إذا دخلوا وضعوها وإذا خرجوا خلعوها. هذه طريقة الشعب البريطاني الكافر. إذن يجب أن نبقي خلق الله على ما خلق الله إلا بإذن الله. إذن الله مثلا 5 من الفطرة, هل نترك اللحية ولو جررناها إلى الأرض؟ الجواب لا. هل نترك الشوارب تطول حتى يدخل شعر الشارب مع الطعام إلى الفم كما يفعل الدروز وأمثالهم من اللينينيين والستاليين وأمثالهم؟ الجواب لا. هل هذا تغيير لخلق الله؟ الجواب بإذن من الله، لأنه قال خمس من الفطرة قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظافر والختان، هذه خمس جاءت في الحديث الصحيح المتفق عليه، وفي حديث مسلم عشر من الفطرة وذكر فيها إعفاء اللحية. إذن كل تغيير لم يأذن به الله عز وجل فهو داخل في عموم المغيرات لخلق الله للحسن. وأنا أريد أن أنصح إخواننا الحاضرين بأن لا يطبقوا هذا النظام على نسائهم فقط، بل عليهم أن يطبقوه على أنفسهم. يعني مثلا إذا كان أحدنا له زوجة خلق الله لها حاجبين كثيفين وهي تريد أن تتزين له، فيقول هو لها لا، هذا ما يجوز لأنه تغيير من خلق الله. فأنصح أن هؤلاء الذين فهموا هذا الحكم الشرعي، وقد يكون كما يقال في بعض الأمثال للحيطان آذان، فتعود الزوج بتقول للزوج أنت مغير خلق الله أكثر مني، كيف هي حالي لحيتك؟ ولذلك بسم الله بدي سمعك شيء ما سمعته بحياتك وبدي تفهمه. عسلك الله، بارك الله فيك. إن الله إذا أراد بعبد عسله، إيش عسله؟ يعني ألهمه عملا صالحا فعمل به إلى آخر حياته. جزاك الله خير. نعم، اللهم آمين. فإذا كانت المرأة تعتبر مغيرة لخلق الله بعبثها بشعرات في جفنيها، فماذا يكون حال الرجل الذي يعبث بلحيته ويرمي بها أرضا؟ فإياكم أن تخالفوا في أنفسكم أو يصير يضبط فيها ومن هذا. وبعدين بيقولوا العامة كلمة مأخوذة من القرآن الكريم، الفرس من الفارس، الفرس من الفارس. أنا أعرف كثيرا من الرجال يريد من زوجته أن تتحجب الحجاب الشرعي. وين هذا السائل اللي سألني السؤال الثاني؟ كثير من الرجال يريدوا من نسائهم أنه يتحجبوا الحجاب الشرعي حتى في الوجه الذي هو من فضائل الأعمال ولكن ليس من فرائض الأعمال. غطاء الوجه من المرأة هو من فضائل الأعمال وليس من الفرائض. كثير من الرجال يريدون من زوجاتهم أن تتحجب هذا الحجاب الكامل بحيث لا يرى منها شيء إطلاقا، حتى ولا ظفرها كما قال الإمام أحمد ولو في الصلاة. لكن هذا الرجل الذي يريد من زوجته هذا الحجاب الشرعي الكامل

هذول الاثنين يا استاذ هذول كلهم احبابنا واصحابنا يعني نعتز فيهم يعني والله ما بنفرق ولا من اي واحد فيهم ولا بنفرق الا كلهم دائما بنصورهم بنسال عن حادثهم وهم بس يعني خاصه اخي ابو احمد يوم الجمعه اذا ما صلينا عنده بعرف هو طالع عن منبر والله هو طالع عن منبر فلان صلى فلان ما جاش يعني بعرف انت ما جيتش الجمعه هذه بعرف انا والله رحت عند ابو اسلام رحت عند ابو عبد الله هذا تعصب هذا مجنون هذا تعصب الله يجزيك الخير لو بينت لنا موضوع الكراب هذه بيانا شافيا لان فعلا الله يجزيك الخير ابو احمد ان شاء الله ابشر بكل خير اكرمك الله ويجزيك الخير وبارك فيك يحكم ان الكافر لما يرى المسلم يلبس بدله وربطه وشعره يدفعه ذلك للدخول في الاسلام ما شاء الله ما شاء الله هكذا يقولون يعني ان هذا باب للدعوه اريد ان اقول ان مساله الجرافيت هذه او العقده الجواب عنها من ناحية الفقه السني من جانبين اثنين أحدهما باب تشبه الكفار والجانب الآخر مخالفة الكفار فمن فهم هذين الأصلين من أصول الفقه ليس فقط يبتعد عن أن يضع هذه العقدة بل ويتقصد أن يخالف الكفار في كل شيء هو ليس بحاجة إليه أما الأصل الأول فهو الذي دل عليه صراحة قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم وهو منهم ثم جاءت أحاديث كثيرة تترى تؤكد هذا المعنى كما في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له عليه الصلاة والسلام هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وعلى ذلك جاء كثير من الأحاديث ولا أريد الإطالة فيها وإنما أريد أن أذكر أن قاعدة التشبه هو أن يفعل المسلم فعل الكفار صحيح أن ليس كل فعل يفعله الكفار نحن منهيون عن فعله من باب أنه داخل في التشبه بالكفار هذا أمر مسلم به أن هذه الكلية غير واردة ولكن الفصل في الموضوع هو ليس أن يقول بعض المبتلين بالتشبه بالكفار أن يقول أن هذا صار لباسا عاما فخرج عن التشبه بالكفار الذي ينبغي أن يقول هذا الكلام هم الذين لم يبتلوا بما ابتلي به أولئك أولا، ثم هم الذين من أهل العلم ثانيا، لأن التفريق كون هذا لا يزال من لباس الكفار أو زال أن يكون من لباس الكفار، هذا حكم لا يستطيع أن يدلي به وأن يحكم به كل إنسان، لابد أن يكون عالما وخبيرا بأحوال الأمم وعاداتهم وتقاليدهم. ولذلك فلا يجوز لأي إنسان ابتلي بلباس من ألبسة الكفار أن يدع وأن يستدل بهذه الكلمة أن هذا صار لباسا عاما، لأننا سنقول وين اللباس العام؟ ها نحن مسلمين مثل حكايتك، ومن نواضين العقد هذه؟ إذا من الذي يحكم أن هذا صار لباسا عاما؟ هم المبتلون أم هم المعافون؟ لا شك أولا هم المعافون، وثانيا هم العلماء العارفون بالتفريق بين ما هو خاص بالكفار وما هو شامل لعموم الناس، لا فرق بين مسلم وبين كافر. هذا ما يتعلق في موضوع التشبه. ولكن المسلم حقا ولو لم يكن عالما ولو كان مبتلا بتقليد بعض الكفار فهو سيجد فسحة واسعة جدا للخلاص من مشكلة هذا لا يزال من لباس الكفار فهو تشبه، أو زال أن يكون من لباس الكفار فليس تشبها، مع ذلك سيجد في الأصل الآخر وهو مخالف الكفار ساحة واسعة للخلاص من أن يفعل فعلهم ولو كان فعلهم من العادات العامة، أي ليس تشبها. فإذا عندنا شيئان، التشبه، فإن لم يوجد التشبه فينبغي أن يوجد قصد المخالفة، قصد المخالفة. وأكبر مثال على ذلك حيث يصدق فيه أن لا تشبه ومع ذلك يلد المخالفة، لا يمكن أن يتحقق فيه قصد التشبه، لأن التشبه يكون من عمل المتشبه، من العمل الذي هو من اختياره، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، كهذه العقدة أو كهذه البرنيطة التي رأيناها اليوم في المسجد على الطفل الصغير، لاحظته ولا ما لاحظته؟ ما لاحظته. المهم طفل صغير تبين أنه أحد أخواننا الطيبين، سألت لمن هذا الطفل؟ قالوا لفلان، وقد جاء يسلم علي بكل مودة وإخلاص، فقلت له هذا ما ينبغي من صغره أن يعود على لباس الكفار. الشاهد، فهذا بصنع وهذا هو التشبه، فالذي عقد العقدة فعل فعلا، هل كان مجبورا عليه؟ الجواب لا، هذا داخل في دائرة التشبه. أما دائرة قصد المخالفة فعلى العكس تماما، يكون هو من فعله لكن يخالف المشركين. في ماذا يخالفهم؟ فيما ليس من فعلهم، عكس الموضوع التشبه. التشبه يتوفر فيه القصد من كل من المتشبه والمتشبه به، الكافر يعقد الجرافيت والمسلم يعقد الجرافيت، فذاك فعل وهذا فعل مثل فعله، هذا اسمه تشبه، لأنه صدر فعل من كل من المتشبه والمتشبه به. أما المخالفة فقد تكون فيما لا قصد فيه للمخالف، ولكن لا بد من وجود القصد من المسلم المخالف، وهذا صريح جداً. في قوله عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، أي اليهود والنصراني فرض الله على البشر كلهم أن يشيبوا في سن معينة، قد يتقدم بعضهم ويتأخر، فإذا ما شاب الكافر فليس بفعله، وإذا ما شاب المسلم فليس بفعله، ما هذا وذاك، يقول الشاب المسلم أصبغ لكي تخالف اليهود النصارى الذين لا يصبغون، أي خالفهم فيما فطرهم الله عليه من الشيب بأن تصبغ أنت شيبك. إذن المخالفة شيء آخر أهم بكثير وأدق بكثير من التشبه بالكفار. فهذا الذي يقول يا أخي الجرافيت هذا صار لباسا أمميا، كما قال لي أهل القسيسين في قصة قد أذكرها لكم لما فيها من عبرة. فنقول له يا أخي إذا أنت تظن هذا وظنك خطأ، والبيان كما سبق آنفا، لكن في عندك هناك ساحة إسلامية رحبة أن تقصد مخالفة المشركين وألا توافقهم في شيء ولو كان شيئا عاما، وهو أن نأتي له بهذا الحديث: إن اليهود والنصارى لا يسبقون شعورهم فخالفوهم. إذن هنا دائرتان، إحداهما التشبه وهذا لا يجوز، فإن شك أحد في شيء ما أنه تشبه أدخلناه في الساحة الأخرى وهي ساحة مخالفة المشركين، وهذه ساحة واسعة جدا جدا، وبهذه المخالفة تتحقق الشخصية الإسلامية. أحد الحزبيين ألف رسالة سماها الشخصية المسلمة، لكن أين هي من الشخصية المسلمة؟ إنهم لا ينظرون إلى الظواهر، يقولون العبرة بما في الباطن، ولكنهم جاهلوا أن الظاهر عنوان الباطن، وأنه لا انفكاك ولا انفصال بين الظاهر والباطن. والحقيقة أنني شبهت ارتباط الظاهر بالباطن تفاعلا أشبه بما كان يتحدث به بعض الفلاسفة القدامى، ولعلهم الآن يفكرون. وحدثني أحدهم من الإمارات أن أحدهم وجد ذلك وما صدقته، وتحدث معي طويلا، وهي الحركة الدائمة. تسمعون بالحركة الدائمة، يعني إيجاد شيء بيتحرك إلى الأبد بطبيعته. فأنا أرى أن الحركة الدائمة هي قائمة بين الظاهر والباطن، وهذا له أصل فيما يسمون اليوم بعلم الفلسفة أو علم النفس. وبهذا العلم تعلل الحركات في الصلاة تعليل رائع جدا، هذا الركوع وهذا السجود ورفع اليدين وتحريك الأصبع، كل هذا له آثار في القلب، أي يقوي القلب، يقوي الإيمان الذي مقره القلب. فإذا قوي القلب صح البدن، أي ازداد الإنسان حركة، ازداده حركة ازداد إيمانه في قلبه. وهكذا الحركة الدائمة التي كانوا يفكرون فيها ولما يستطيعوا يعني تحقيقها عمليا موجودة في قلبي وفي ذات كل إنسان. فهذه المخالفة هي تقوي إيمان المسلم، فأنت حينما ترفع أصبعك تشير إلى الله، إلى وحدانيته. لما بتقول لا إله إلا الله بلسانك، هذه الشهادة بقلبك تقوي أثرها، هذه الشهادة في لسانك